الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب، تكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي عن رخص الفطر، أو عن الأسباب التي يرخص من أجلها للمسلم أن يفطر في نهار رمضان. وقلنا هم على ثلاثة أقسام: القسم الأول يرخص لهم الفطر وتجب عليهم الفدية، وهي إطعام مسكين، وهم الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، والمرأة العجوز التي لا تقدر على الصوم، والمريض مرضا مزمنا لا يستطيع أن يصوم ولا يستطيع أن يقضي، وكذلك الحامل والمرضع إن خافت على نفسها أو على حملها أو على طفلها الرضيع، فعلى كل هؤلاء أو يجوز لهم أن يفطروا، ويجب عليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا. عليكم السلام. كما قال سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أما القسم الثاني فيرخص لهم الفطر ويجب عليهم القضاء، أي يجب عليهم أن يقوموا بقضاء هذه الأيام، وهم اثنان: المريض مرضا يرجى شفاؤه، يعني مرض وهيزول، فده يفطر، يجوز له أن يفطر، ولما ربنا يشفيه بيقضي الأيام التي أفطرها. الثاني هو المسافر، والمسافر يجوز له أن يفطر، رخصته معه، إن أحب أن يأخذ بالرخصة فبها ونعمت، وإن صام فبها ونعمت، يعني هو مخير بين هذا وذاك، ويجب عليه أن يقضي الأيام التي أفطرها في السفر، كما قال سبحانه وتعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والقسم الثالث يجب عليهم الفطر، دول بقى فرض أنهم يفطروا، مش بمزاجهم، يعني مش مخيرين، يجب عليهم أنهم يفطروا، ويجب عليهم أنهم يقضوا الأيام التي أفطروها في نهار رمضان، وهم الحائض والنفساء، المرأة التي عليها دم الحيض والمرأة التي عليها دم النفاس. طبعا الحائض والنفساء دول مش بيخيروا إنهم يصوموا أو يفطروا، لا، ده يجب عليهم إنهم يفطروا، لأن ربنا سبحانه وتعالى ألزمهم بذلك. بمجرد نزول الدم على المرأة، إن كان دم حيض أو دم نفاس، وجب على المرأة أن تفطر، ويجب على المرأة أن تقضي هذه الأيام. يبقى فيه اللي بيفطر ويقضي، وفيه اللي بيفطر ويطعم. طب هنا سؤال بقى وقفنا عليه في الدرس اللي فات، وسمعنا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف الفقهاء في أيهما أفضل، يعني العلماء اختلفوا في المسافر، هل الأفضل إن المسافر يفطر، ولا الأفضل إن المسافر يصوم؟ فرأى أبو حنيفة والشافعي ومالك الجمهور أن الصيام أفضل لمن قوي عليه، والفطر أفضل لمن لا يقوى على الصيام. يبقى جماهير العلماء قالوا الصيام أفضل لمن يقوى على الصيام، لأن الله يقول أن تصوموا خير لكم، والفطر أفضل لمن لم يقوى على الصيام. وقال أحمد، الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه وعن أئمة المسلمين أجمعين، قال الفطر أفضل على الدوام، لأن الإمام أحمد كان بيحب الرخصة جدا، والرخصة من السنة، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني زي ما ربنا يحب أن أنت تؤدي الفريضة يحب أن تأخذ بالرخصة. فربنا فرض عليك الصلاة وأمرك أنك تصلي وانت واقف، وانت ما انتش قادر تصلي وانت واقف، يبقى ربنا يحب أنك تصلي وانت قاعد، ولما تصلي وانت قاعد تبقى أفضل عند الله من أنك تغصب على نفسك زيادة عن اللزوم وانت تعبان وبتتألم وتصلي وانت واقف. لما تصلي وانت قاعد أفضل من أنك تصلي وانت واقف وواقف تعبان وبتتألم، لأن الله لا يحب لك هذا، والله لا يعود عليه أن تعذب نفسك، الله لا يعود عليه شيء أن تعذب نفسك. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى إيه؟ رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أفضلهما أيسرهما، فمن يسهل عليه حينئذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل. ماشي يا أخواني؟ طيب هنا بعد كده في مسألة تانية بقى، العلماء اتفقوا، جميع العلماء اتفقوا على أن الإنسان إذا بدأ في السفر بالليل وطلع عليه النهار وهو مسافر، اتفقوا جميعا على أنه يجوز له أن يفطر. يبقى هو بدأ السفر فين؟ في الفطر، مش وهو صايم، بدأ مثلا من المغرب أو من نص الليل قبل ما يأذن الفجر، فشرع في السفر وهو إيه؟ وهو مفطر، فطلع عليه النهار ودخل عليه الصوم وهو مسافر، فاتفقوا جميعا على أنه يجوز له أن يفطر. واستدلوا على ذلك، يبقى إذا نوى المسافر الصيام بالليل وشرع فيه جاز له الفطر أثناء النهار. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح حتى فصام، حتى إذا بلغ كراع الغميم. كراع الغميم ده إيه؟ واد أمام عسفان. وصام الناس معه، هم مسافرين ورايح فتح يفتح مكة، فصام وصام الناس معه. وانتوا عارفين السفر كان أيام زمان كان مشقة جدا جدا جدا جدا، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام. قالوا له يا رسول الله الناس شق عليهم الصيام جدا ولا يقدرون أن يتموا الصوم، اللي راكب راكب واللي ماشي ماشي والجو حر موت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر، بعد صلاة العصر وكانوا لسه صايمين، الرسول قال لهم هاتوا لي ايه؟ إناء في مي. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، شرب بعد الايه؟ بعد العصر والناس ينظرون إليه. فأفطر بعضهم وصام بعضهم، البعض صام، البعض أفطر زي ما النبي أفطر، والبعض قال لا احنا ده احنا العصر خلاص ما عادش الا. فبلغه أن ناسا صاموا، قالوا له يا رسول الله في ناس أفطروا زيك وفي ناس صاموا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، أولئك الإيه؟ أولئك العصاة. لماذا؟ لأن النبي أمرهم بالفطر، وما دام النبي قد أمرهم فيجب عليهم أن يمتثلوا أمره. ثانيا لأنه قد شق عليهم الصوم جدا، والله لا يريد منك المشقة ولا الحرج، فالله رفع الحرج عن الناس، والعلماء قالوا المشقة تجلب التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلماذا يشق الإنسان على نفسه؟ إذن العلماء قال من صام في السفر أو كان صاحب رخصة وشدد على نفسه جدا وأتم الصوم وهو يتألم وهو يشعر بالتعب وهو يشعر بالإجهاد وقد يتضرر من هذا الصيام، يأثم على ذلك ويكون عاصيا، يأثم على الصيام ويكون عاصيا. ليه؟ لأنك تشدد على نفسك وتحمل نفسك ما لا تطيق، والله ما طلب منك هذا وما أمرك بهذا، بل إن الذي فرض عليك الفرائض أعطاك الرخص وهي صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا إيه؟ صدقته، يعني ربنا تصدق عليك فاقبل الصدقة. وأما إذا نوى الصوم وهو مقيم، يبقى لو نوى الصوم، إذا نوى المسافر الصيام بالليل وشرع فيه جاز له الفطر أثناء النهار. أما إذا نوى الصوم وهو مقيم، يعني أنا قاعد في البيت أهو، طلع علي الفجر وأنا لسه مقيم، ثم سافر في أثناء النهار، يعني طلع عليه النهار وهو صايم، وصايم فين؟ في بلده لسه، وبعدين هيسافر مثلا الظهر أو هيسافر الساعة 10 صباحا، فحدث خلاف في هذه المسألة. إذا نوى الصوم وهو مقيم في بلده ثم بعد ذلك عزم على السفر، فجماهير العلماء قالوا لا يحل له الفطر، لأنه جمع بين الإقامة أو بين الحضر وبين السفر، والحضر يغلب على السفر. وأما الإمام أحمد وإسحاق وبعض العلماء فأجازوا الفطر وإن كان قد سافر في نصف النهار، حتى لو سافر في نصف النهار. ليه بقى؟ لأن هو له رخصة إيه؟ السفر، والله يقول فمن كان مريضا أو إيه؟ أو على سفر، هو كان لسه مقيم هو صايم، بس دخل عليه علة أخرى وهي السفر، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. وهذا هو الرأي الراجح، رأي الإمام أحمد، لقوة الأدلة التي تدل على ذلك، إن الإنسان حتى لو سافر أثناء النهار وطرأ عليه السفر وهو صائم يحل له أن يفطر، والأدلة على ذلك كثيرة. معنا ثلاث أحاديث أو ثلاث مواقف عن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك، وإحنا أهم حاجة عندنا الدليل من الكتاب والسنة. الدليل الأول لما رواه الترمذي وحسنه عن محمد بن كعب قال أتيت في رمضان أنس بن مالك، يبقى الصحابي الأولاني أنس بن مالك، وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر. سيدنا أنس بن مالك طلع عليه النهار وهو صايم وبعدين نوى السفر، فبيقول محمد بن كعب فذهبت إليه وهو يريد السفر وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل، مع إنه هو كان إيه؟ مقيم ونوى السفر في أثناء النهار، فدعا بطعام فأكل. ده سيدنا أنس بن مالك وهو صحابي من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فدعا بطعام فأكل. قال محمد بن كعب فقلت لأنس بن مالك سنة؟ يعني اللي انت بتعمله دي سنة عن النبي؟ ما هو صحابي، والصحابي هو من لقي النبي مسلما ومات على ذلك. قال محمد بن كعب فقلت لأنس بن مالك سنة؟ فقال سنة ثم ركع. يبقى يقصد انها سنة مين؟ سنة سيدنا النبي، لان ما فيش كلمة سنة ابدا لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الدليل الاولين، ده فعل سيدنا انس بن مالك وقال سنة عن النبي محمد. الحديث الثاني عن عبيد ابن جبير قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان. الفسطاط اللي هم اللي احنا بنقول عليها مصر القديمة، مصر القديمة. بقول: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان. هو ركب السفينة بالنهار وبعدين طلع، فدفع ثم قرب غداءه. بعد ما ركب السفينة راح مطلع ايه؟ مطلع الغداء. ثم قال: اقترب اقترب. فقلت: ألست بين البيوت؟ فقال أبو بصرة: أرغبت عن سنة رسول الله؟ هذا صحابي تاني اسمه أبو بصرة الغفاري رضي الله عنه. تغدى وأفطر وهو مسافر، مع أن السفر كان في وسط النهار، يعني بدأ اليوم صائما مقيما، ثم بعد ذلك بدأ السفر في أثناء النهار، ومع ذلك أفطر، ونسب ذلك إلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث: وروى أحمد وأبو داود والبيهقي والطحاوي عن منصور الكلبي أن دحية بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر عقبة من الفسطاط في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس وكره آخرون أن يفطروا. دحية بن خليفة أيضا صحابي عن النبي، يبقى سيدنا أنس بن مالك وأبو بصرة الغفاري ودحية ابن خليفة. هو أفطر وناس معاه أفطروا وناس كرهوا أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه. شوفوا يا أخوانا، تأملوا في حياة هؤلاء الناس كيف أنهم كانوا يحبون سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف أنهم كانوا يحبون سنة النبي ويحترمونها ويوقرونها ويعظمونها. فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه. إيه هو الأمر يعني؟ إيه؟ شاف الناس بتزني في الشوارع، شاف الناس بتشرب خمر، شاف الناس بيموتوا بعضهم زي ما المسلمين بيموتوا بعضهم دلوقتي، شاف النساء ماشية لابسة بناطيل جنس، شاف النساء ماشية لابسة للركب. لا، ما شافش الكلام ده كله. مال إيه يعني اللي هو شافه الأمر المرعب والكبير ده؟ هو لو جه وشاف اللي احنا فيه دلوقتي ده كان طب ميت، كان طب ساكت من القهر ومن الحزن ومن الأحوال السيئة التي فيها المسلمون. لكن ده هو بيقول: لقد رأيت اليوم منظرا ما كنت أظن أني أراه. صل بقى على الحبيب محمد كده وشوف ايه المنظر المرعب. انت بقالك يومين ما جيتش ليه؟ ها؟ تخدت غياب؟ طيب ماشي، ما نشوف هنعاقبه ازاي ده بقى يا عم الحاج عبد الدواب، نعاقبه ازاي ده؟ هتتصرف معاه بس ما تجاملوش. طيب صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول لك ايه؟ والله لقد رأيت اليوم امرا ما كنت اظن اني اراه. ايه هو الامر؟ قال: ان قوما رغبوا عن هدي رسول الله واصحابه. يعني زعل من الناس اللي هم كانوا مسافرين واصروا على الصيام مع ان السفر كان مشقة عليه، فغضب منهم لانهم صاموا ولم يفطروا ولم يأخذوا بالرخصة التي رخصها لهم رسول الله محمد. يعني سابوا ايه؟ يعني سابوا سنة. زعل منهم عشان سابوا ايه؟ سنة. يعني هو زعلان منهم عشان تركوا سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالك لو انه رأى المحرمات والمنكرات والعظائم وترك الفرائض وارتكاب الموبقات، ماذا كان يصنع؟ ثم قال: يقول ذلك للذين صاموا ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك. قال إيه؟ اللهم اقبضني إليك، يعني تمنى الموت، تمنى الموت. هذا الصحابي الجليل اللي هو دحية بن خليفة تمنى الموت لما رأى بعض الناس تركوا سنة رسول الله وأصحابه، فما بالك لو أنه رأى الناس يشربون الخمر علنا، أو يرتكبون الفواحش علنا، أو يقتل بعضهم بعضا علنا، أو يرتكبون الفواحش والموبقات، أو يتركون الصلوات، أو يفطرون في نهار رمضان عمدا، ماذا كان يصنع؟ نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على سنة نبينا محمد، وأن يقبضنا على الحق إلى يوم الدين، وأن يحفظنا من النفاق والمنافقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد كده، بعد ما تكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن حكم من ترك صيام رمضان عمدا ومن أنكره أو شك فيه، وتكلمنا عن أركان الصيام وعن رخص الصيام، سنبدأ في درس جديد وهي الأيام المنهي عن صيامها، الأيام المنهي عن صيامها على مدار السنة، لأن في أيام اتفضل. السفر الذي يجوز فيه الفطر هو السفر الذي يجوز فيه القصر، السفر الذي يجوز فيه الفطر اللي يجوز ان انت تفطر فيه، هو السفر الذي يجوز لك ان تقصر الصلاة فيه، تقصر الصلاة الرباعية. طبعا مسألة مسافة القصر فيها كما ذكر العلماء فيها أكثر من 20 قولا للعلماء، يعني العلماء اختلفوا فيها اختلاف كبير أوي أوي أوي، لكن الأئمة الأربعة على إن هم أربع برد، والأربع برد 16 فرسخ، والستاشر فرسخ بالكيلو 80 كيلو، قالوا 80 كيلو، الأئمة الأربعة قالوا 80 كيلو، وأخذوا بقول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. وهناك من العلماء من قال لم يثبت عن النبي في المسألة شيء، فنرجع فيه إلى العرف، فكل ما يسمى في العرف سفرا فهو سفر. يعني انت لما تكون رايح لزفت بتقول انا مسافر، ولا مسافر زفته ولا رايح زفته؟ انت بتقول للجماعه انا ده انا رايح خطوتين وجاه. فالعرف لا يعد زفت سفرا، لكن من يسافر الى طنطا، ومن يسافر الى بنها، ومن يسافر الى المحله، ومن يسافر إلى القاهرة، فكل هذا في العرف سفر، وفيه مشقة وإجهاد. حتى وإن كان الإنسان يركب الطائرة، ما تقوليش إن الطرق اختلفت والوسائل يسرت، ما هو إحنا برضك زي ما الوسائل يسرت والعملية بقت خفيفة، إحنا ذات نفسنا اتغيرنا، إحنا رخرين. يعني هم كان ربنا مديلهم بنيان قوي، صحة قوية، عزيمة قوية، إيمان قوي، أما نحن فكل شيء قد رق فينا وضعه، الإيمان صار رقيقا وضعيفا، والبدن صار رقيقا وضعيفا، والأمراض صارت كثيرة جدا. ده الواحد لو سرح دلوقتي لغاية الغد شوية بيرجع يقول آه يا ركبي صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لكن شوف الناس من إمتى، 20 سنة أو 30 سنة، شوف الناس كانوا بيعملوا إيه، وشوف الحريم كان وضعهم إيه. ف فالأوضاع اختلفت. فنحن مع السفر، العلة هي السفر وليست إيه المشقة. ماشي؟ يبقى كل ما يطلق عليه في العرف سفر فهو سفر. الأيام المنهي عن صيامها، سنة النبي صلى الله عليه وسلم حددت لنا أياما يستحب لنا أن نصومها على مدار السنة، وحرمت علينا أياما يحرم علينا أن نصومها على مدار السنة. من الأيام التي يحرم عن صيامها أو يحرم صيامها صيام يومي العيد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيد، فمن صام يوم العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى، فقد عصى الله ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. وأجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيدين. الأذن. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيد، فلا يحل لمسلم أن يصوم عيد الفطر ولا عيد الأضحى. وأجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيد، سواء كان الصوم فرضا أم تطوعا، لقول عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين. ليه يا أخواني؟ قال: أما يوم الفطر ففطركم من صومكم. يعني أنت يحرم أن أنت تصوم عيد الفطر. ليه؟ لأن هو دي الفيصل، ما هو دي اليوم الفاصل بين رمضان وبين إيه؟ وبين شوال. فإزاي تلحم يوم من شوال بشهر رمضان؟ لابد أن تفصل بيوم. ففطركم من صومكم، وأما يوم الأضحى فكلوا من نسككم. يعني حرم عليك الصيام في يوم الأضحى لكي تأكل إيه؟ لكي تأكل من الذبيحة. وغير كده كمان، ده مش كده وبس، ده حرم صيام يوم واحد في عيد الفطر، وحرم عليك أن تصوم 4 أيام في عيد الأضحى اللي هو أول يوم لأنه يوم العيد، والأيام الثلاثة لأنها أيام التشريق، لأنها أيام إيه؟ أيام التشريق. يبقى رقم 2 النهي عن صوم أيام التشريق اللي هم إيه؟ تاني يوم عيد الأضحى، وتالت يوم، ورابع يوم. يبقى عيد الفطر يوم واحد، وعيد الأضحى كم يوم؟ 4. عيد الفطر 4 أيام، ويحرم عليك أن تصوم في هذه الأيام 4. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. يبقى الأيام ده أيام إيه؟ أيام أكل، لأن بيبقى فيه لحوم كثيرة وذبائح والأضاحي، فإحنا هنصوم ولا هناكل؟ ما هو مش هينفع. أمال إحنا دبحين ليه؟ دبحين عشان نصوم؟ يبقى دبحين عشان ناكل. يبقى هي أيامه إيه؟ أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رقم 3 يحرم صيام يوم الجمعة منفردا. يحرم صيام يوم الجمعة إيه؟ منفردا. يعني حرام أو مكروه كراهة شديدة إنك تصوم يوم الجمعة لوحده، لا تصوم يوم الخميس معاه، لا تصوم يوم السبت معاه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. ليه؟ لأن الجمعة يوم عيد أسبوعي للمسلمين، يوم عيد. يبقى هو ذي عيد الفطر وعيد الأضحى، فلا يحل لنا أن نصوم فيه إلا إذا جاءت مناسبة في يوم الجمعة. وقد أمرنا بصيامه، زي ما يكون مثلا إيه يوم عرفات اللي هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة جه يوم الجمعة، فيجوز لك أن تصوم يوم الجمعة منفردا، لأنك أنت مش بتصوم على إنه وإيه على إنه يوم جمعة، وإنما أنت بتصوم على إنه يوم إيه يوم عرفات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوم يوم عرفة يكفر سنتين من الذنوب. أو جه يوم عاشوراء، يوم عاشوراء والرسول صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، جه يوم الجمعة، يبقى يجوز ان انت تصوم يوم عاشوراء يوم الجمعة، ولا يشترط عليك ان تصوم يوما قبله ولا يوما بعده، لانك لما صمت الجمعة ما كنت تقصد انك تصوم من اجل يوم الجمعة، انت ما كنتش تقصد ان انت تصوم ايه يوم الجمعة، وانما انت تقصد انك تصوم يوم عرفات او يوم ايه او يوم عاشوراء، فجاء قدرا بقدر الله عز وجل يوم الجمعة. وطبعا ايضا فعن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة جويرية بنت الحارث وهي صائمة، السيدة جويرية زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها أصمت أمس؟ أنت صمت امبارح يعني يوم الخميس؟ قالت لا. فقال لها أتريدين أن تصومي غدا؟ طب أنت ناوية تصومي بكرة زي ما احنا بنقول؟ قالت لا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فأفطري إذن، ما دمت أن أنت ما صمتيش بالأمس ولا ناوية تصوم بكرة يبقى افطري النهاردة. وفطرها مع أنها كانت إيه؟ مع أنها كانت إيه؟ كانت صائمة. لماذا؟ لأنها أرادت أن تخص يوم الجمعة بصيام من غير عادة تعودت عليها أو غير مناسبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامها. وعن عامر الأشعري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن يوم الجمعة عيدكم. خلي بالك معايا دقيقتين اثنين بالضبط وهننتهي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموا. يبقى عايزين نعرف هنا العلة في تحريم أو في كراهة صيام يوم الجمعة منفردا إلا لعادة أو مناسبة حث عليها الشرع، ما هي العلة؟ إيه العلة يا أخواني؟ أنه يوم عيد، أنه يوم عيد للمسلمين. إحنا لنا ثلاث أعياد في السنة، المسلمون لهم ثلاثة أعياد في كل عام، عيد الفطر وعيد الأضحى دول في كل سنة، وعيد إيه؟ أسبوعي وهو إيه؟ وهو يوم الجمعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموا إلا أن تصوموا قبله أو بعده. وقال علي رضي الله عنه من كان منكم متطوعا فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. وفي لفظ ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. هنكتفي بهذا القدر عشان ما نطولش على حضراتكم. يبقى احنا بنأكد على اللي احنا قلناه، وهو أنه يحرم على المسلم أن يصوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة اللي هو تاني يوم عيد الأضحى وتالت يوم ورابع يوم، ويحرم أن يصوم يوم الجمعة منفردا. نكمل الحديث في غد بمشيئة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرفنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تعاملنا بذنوبنا، ولا تعاملنا بسيئاتنا، ولا تعاملنا بجهلنا، ولا تعاملنا بتقصيرنا، وعاملنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من رمضان بذنب مغفور، اللهم أخرجنا من رمضان بذنب مغفور، اللهم أخرجنا من رمضان بذنب مغفور. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا، وزدنا ولا تنقصنا، وقدمنا ولا تؤخرنا، وكن معنا ولا تكن علينا، وانفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم.